ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أرضا فتحوها، أي عنوة، وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف يعني عنوة، خير الإمام، يعني إذا فتح المسلمون بلدا الأثاث والأموال هذه تقسم بين الغانمين، لكن الأرض يقول المؤلف خير الإمام بين قسمها، يقسم الأرض على الغانمين ووقفها على المسلمين، يقف هذه الأرض على المسلمين. وقد وقف عمر مصر والشام والعراق، والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف نصف خيبر عليه الصلاة والسلام. يقول ووقفها على المسلمين، ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها ويضرب عليها خراجا مستمرا. هذا معنى الوقف. مش معنى وقف الأرض؟ هذا معناه، يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني الذي يده على الأرض تبقى يده على الأرض، ويدفع لبيت المال خراجا، يدفع لبيت المال خراجا. أهل مصر وأهل الشام وأهل العراق الأراضي التي بأيديهم تبقى بأيديهم وفيها التوارث، ولا يشكل وضع الصكوك فيها، ولكن من بيده شيء منها من أراضي الخراجية التي للزراعة يزرع بها يدفع لبيت المال خراجا. هذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين كما يأتي. قال: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، الإمام يحدد ذلك. ومن عجز عن عمارة أرضه، يقول ما استطيع أن أزرعها وأغرس فيها، أجبر على إجارتها، يؤجر، ما يقول أجلس كذا ثم ينقطع الخراج، أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذا واضح لكم؟ إذن الأرض التي تفتح عنوة بالسيف للإمام أن يوقفها، إذا أوقفها الإمام من يزرع أو يغرس في أرض فتبقى هذه الأرض في يده ويتوارثها أبناؤه عنه، ولكن فيها خراج سنوي، فيها خراج سنوي، حتى وهذا من حكمة عمر رضي الله عنه، لأنها تذهب للغانمين ولا ينتفع، نعم، ولا تنتفع الأجيال المقبلة، فجعل هذا الوقف رضي الله تعالى عنه، وتشهد له السنة كما تقدم في وقف النبي عليه الصلاة والسلام نصف خيبر. قال: ويجري فيها الميراث، فالميراث يجري فيها في الأرض، تسمى أرض الخراج، أرض الخراج. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، ما حصل في قتال، أخذ من مال مشرك بغير قتال، كجزية، الجزية وخراج وعشر، العشر هذا يؤخذ من التجار الكفار، يؤخذ منهم ضريبة العشر، وما تركوه فزعا، لما جاءت الجيوش الإسلامية لتقاتلهم تركوا البلد فزعا، تركوها، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول هنا: وخمس، خمس الغنيمة. قال: ففيء يصرف في مصالح المسلمين، هذا كله يدخل في الفيء، حتى تعرفوا من أين يجمع الفي. يجمع الفي من الجزية ومن الخراج ومن الأعشار ومما تركوه فزعا، ما يقسم بين الغانمين. الجيش ما قاتل، تركوا البلد فزعا، وخمس خمس الغنيمة. وكذلك لو مات ميت ولا وارث له، مات ميت ولم يخلف وارثا، أين يذهب؟ يذهب هذا إلى بيت المال، يذهب هذا إلى بيت المال. هذا هو الفي، يصرف هذا في مصالح المسلمين، في الأرزاق، الرواتب، يعني رواتب القضاة وأهل الحسبة والأئمة والمؤذنين، ويصرف في الفقراء والمساكين، في هذه الأبواب الكثيرة، بناء المساجد، بناء المستشفيات، بناء المدارس، غير ذلك. إن فضل شيء قسم، يأخذ الغني والفقير منه. إن فضل شيء عن ذلك يعني صار في فائض، فيعطى حتى الغني، حتى الغني منه، يقسم بين أحرار المسلمين، بين غنيهم وفقيرهم. ثم قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامه. عقد الذمة عقد مؤبد، عقد مؤبد لا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه، كما هو المشهور في مذهب أحمد. يقول: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. من لم يكن من أهل الكتاب ولم يكن من المجوس فإما يسلم وإما يقتل. عندما تكون هناك يعني جهاد، يخير أهل البلد بين الإسلام وبين القتل. إلا أن يكونوا من أهل الكتاب أو يكونوا من المجوس في المذهب، فقط أهل الكتاب والمجوس، فهؤلاء يخيرون بين القتل والإسلام والجزية. هذا الجزية هو عقد الذمة، هذا معنى عقد الذمة. قلنا لأهل البلد: أسلموا. قالوا: لا، ما نريد الإسلام. قلنا: إذن نقاتلكم. قالوا: لا، نعطيكم الجزية، نعطيكم الجزية. فوضع الإمام بينه وبينهم عقدا، هذا يسمى عقد الذمة. يقول: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، لأن هذه من المسائل العامة، فالإمام أو نائبه. قال: ولا جزية، لأن عقد الذمة ما الذي يترتب عليه؟ الجزية، هم يحفظون، يكونون تحت حفظنا، ونحفظ لهم أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، ويدفعون جزية جزاء للمؤمنين لحفظهم، وجزاء على وعقوبة على كفرهم. فهي جزية، لأن عقوبة على كفرهم، وهي جزاء للمؤمنين لقاء حفظهم وصيانتهم. يقول: لا جزية، انظر إلى الرفق في الإسلام. يقول: لا جزية على صبي، الصبي ما في جزية، ولو له مال ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ولا فقير يعجز عنها. أيضا كل من لا يقاتل ولا رأي له في القتال ولا مكيدة، الراهب، المجنون، المريض، الزمن، الأعمى، الشيخ الفاني، كل هؤلاء، نعم، كل هؤلاء ليس عليهم جزية، كل هؤلاء ليس عليهم. إذن الجزية تكون على من؟ على الغني، لا على الفقير، والمكلف، والذكر الذي يقاتل. فإن كان لا يقاتل راهبا أو فهذا ليس عليه الجزية. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول بالحساب. لو أن صبيا بلغ وقد بقي شهر لجمع الجزية، ما نضع له حولا جديدا، نقول: بعد شهر تدفع الجزية، ولكن تدفع هذه النسبة فقط، نسبة 1 إلى 12، يعني تدفع عن شهر، واضح؟ لو أنه بلغ قبل 6 أشهر من الحول يدفع نصف الجزية، نصف الجزية. هذا معنى قولي أخذت منه في آخر الحول، يعني بالحساب. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، بذلوا الواجب يعني الجزية لزم قبوله وحرم قتالهم. كم قدر الجزية؟ بحسب ما يراه الإمام، يقدرها الإمام. كم يؤخذ منه؟ دينار في السنة أو أكثر من دينار؟ هذا بحسب ما يراه الإمام، وهذا يختلف باختلاف الغنى والفقر. في بلاد غنية مثل أهل الشام كانت تؤخذ منهم أكثر من ذلك، تؤخذ منهم 4 دنانير. في بلاد مثل اليمن ليسوا بأهل غنى، تؤخذ منهم دينارا، دينارا واحدا. قال: ويمتهنون عند أخذها، يمتهنون. وإذا أرسلها نقول لا، ما نقبل أن ترسلها، لا بد تأتي بها أنت، لأنه يمتهن عند أخذها. هذا هو المذهب. ويطال وقوفهم، خذوا الجزية، أنا أتيت، يقال له انتظر انتظر انتظر، من أجل أن يدركوا ما هم فيه من الذل والمهانة حتى يدعوهم هذا إلى الإسلام. قال: وتجر أيديهم عند الأخذ، يعني ما تؤخذ منهم برفق، ولا يخلو هذا من نظر. ولذا مثل هذا لم يرد في السنة ولا أصل له، ولذا أنكره النووي رحمه الله، وأنكره كذلك الشيخ محمد ابن عثيمين. يعني تؤخذ منهم الجزية، نفس دفع الجزية صغار، نفس دفع الجزية يعد من الصغار. ثم قال: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، يأخذهم الإمام، ما يتركهم يقول نصارى ما لنا بهم، لا، أو يهود، لا. يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، في قصاص، في السرقة حد، في القذف عقوبة، فتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه. فإن كانوا لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر لا يقام عليهم حد. النصراني إذا شرب الخمر ما يقام عليه الحد، لكن الزنا يقام، الزنا يقام عليه حد الزنا، واضح؟ إذن تقام عليهم الحدود، تقام عليهم الحدود. هذا فيما يعتقدون تحريمه، إن كانوا يعتقدون أنه حلال في شرعهم وفي دينهم، يعني في دين اليهود أو في دين النصارى يعتقدون أنه حلال، فهذا لا يعاقبون عليه. قال: ويلزمهم. أما مسائلهم من الأنكحة والطلاق والظهار، تسمى بالشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، فهذه إن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم، إن جاءونا حكمنا، وإن لم يأتوا تركناهم. إذا جاءك يسألك عن الطلاق يقول طلق زوجتي بالطريقة الفلانية، تفتيه بما في الشرع في الإسلام، وإذا لم يأتونا فلا ننظر إلى هذه المسائل في أنكحتهم وفي طلاقهم وفي ظهارهم، واضح؟ ثم قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين بملابسهم ومراكبهم، ما يكونون مثل المسلمين، ولا في أسمائهم، ما يسمح لهم مثلا باسم محمد أو بما عند أهل الإسلام من الأسماء، أو الكنى أبو عبد الله، نقول لا، هذه خاصة بأهل الإسلام. نعم. وكذلك ولهم ركوب غير خيل، ما يركبون الخيل، يعني الخيل يمنعون من ركوبه، يركبون الحمار، وبغير سرج، بإكاف. الإكاف مثل المخدة، كساء، قطعة من القماش توضع على الحمار. أما السرج فإن السرج يعني له منظر وله بهاء وله زينة، فيمنعون منه. قال ولا يجوز تصديرهم في من التمييز أيضا أن لا يدفنوا في مقابر المسلمين، وهذا معلوم. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، ما تصدره إذا جاء في المجلس اجلس هنا حتى تضعه في أحسن مكان، ها في محراب المجلس، يعني المكان المشرف على المجلس أو صدر المجلس. ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام. قال الحنابلة ولا تقول كيف أصبحت وكيف أمسيت، ما تبدأه بكيف أصبحت وكيف أمسيت، خلافا لشيخ الإسلام فإنه يرى جواز ذلك، يعني النهي عن السلام. وأما أن تقول كيف أصبحت كيف أمسيت فعند شيخ الإسلام لا حرج في ذلك، والذي يظهر لي أنه عند الحاجة، يعني إذا كان يحتاج مثل مديره في العمل أو يدخل على طبيب أو نحو ذلك فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت، أما باللغة العربية أو بلغة أخرى. قال ويمنعون أيضا. قال العلماء ولا تجوز تهنئتهم، شوف في المذهب لا تجوز تهنئتهم بمناسباتهم، بمثلا نجاح ولد، بربح في تجارة، بمولود، ولا يعزون بمصابهم، ولا يتبعون في جنائزهم، ولا يعاد مرضاهم، هذا المذهب. وعن أحمد رواية صوبها في الإنصاف يجوز للمصلحة، وهذا أظهر، ما في مانع أنك تهنئه بنجاح أو بولد أو أن تعزيه في مصاب أو أن تعوده إذا مرض، هذا حتى جاءت فيه السنة، فلكن يقيد هذا بالمصلحة، يقيد هذا بالمصلحة. إذن عن الإمام أحمد أن هذا جائز وصوبه صاحب الإنصاف، يجوز عند المصلحة في رواية عن أحمد. أما تهنئة في أعيادهم الدينية فلا يجوز، أن تهنئهم في عيد النيروز أو المهرجان المجوس أو النصارى في عيد رأس السنة الذي يتخذونه دينا، كل هذا لا يجوز، لا تجوز تهنئتهم في أعيادهم. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع إجماعا، ما يجوز أن نسمح لهم ببناء كنيسة ولا بيع، وهذا بإجماع العلماء، إلا أن تكون الأرض لهم ديارهم وصالحونا، قالوا نعطيكم الجزية ونبقى في أراضينا، وشرطوا لأنفسهم الكنائس والبيع، فهنا هذا شرط. نعم. أما أن يحدثوا كنائس في الأراضي التي أخذناها منهم عنوة كأرض مصر والشام والعراق وغير ذلك فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. قال وبناء من هدم منها ما يجوز، يقول ولو ظلماء، ولو جاء أناس مسلمون فهدموها ظلما فلا تعد الكنيسة، لأن تعلمون فيه كنائس باقية لهم، هذه الكنائس ترمم وتعاد يعني بناؤها من جهة الترميم، لكنها ما تهدم وتبنى بناء جديدا. نعم. هذه الكنائس يقول يمنعون من بناء من هدم منها، لكن يلم شعثها وترمم ما في مانع، لكن لو أن مسلما جاء وأزالها ظلما فقال الحنابل حتى ولو ظلما لا تعاد. والقول الثاني في المذهب اختاره صاحب الفروع أنه إذا هدمت ظلما فتعاد ما في مانع، إذا هدمت ظلما وهذا أصح. قال ومن تعلية بنيان على مسلم، ولو رضي المسلم يكون مثلا له ثلاثة أدوار وأهل الحي لهم دوران، هذا ما يجوز. قال لا مساواته له، المساواة ما فيها مانع، إذا كان الحي يبنون دورين فيبني دورين ما في مانع، دور يبني دورا، أما أن يبني بناء فوق أبنية المسلمين فلا يجوز هذا. قال ومن إظهار خمر، يمنع من إظهار الخمر فضلا عن أن يفتح محلات يباع فيها الخمر، ما يجوز هذا. ولكن يشرف في بيته ما نتابعه، يصلح في بيته ويشرب داخل بيته، ما يمنع. الذي يمنع من الإظهار، وخنزير كذلك ما يسمح له بفتح مسالخ وجزار يبيع لحم الخنزير، هذا لا يجوز. وناقوس كذلك، وجهر بكتابهم، الناقوس يمنع الصوت، أو الجهر بكتابهم، أو الأكل برمضان، أو تأليف كتب تختص بأديانهم، أو قنوات فضائية في هذا الوقت بأديانهم، هذا كله، كل هذا لا يجوز. أما البلاد التي صولحوا عليها، يعني لهم بلادهم وصولحوا على أنها لهم، ولكن يدفعون لنا الجزية، فيتركون، يتركون فيما تقدم ذكره، واضح؟ هذه بلد إسلامية صارت، العراق مثلا. أما لو كانت بلد لهم ويدفعوا لنا الجزية على أن الأرض لهم، بلادهم لهم، ولكن يدفعوا لنا الجزية، فيتركون يظهرون الخمر والخنزير، ما نمنعهم من هذا. قال: وإن تهود نصراني، تهود كان نصرانيا فدخل في دين اليهود، أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلى الإسلام أو دينه، يقول إما أن ترجع إلى دينك وإما أن تسلم، وإما أن تسلم، هذا هو المذهب. ثم قال فصل، هذا الفصل يتعلق بنقض العهد ونقض الذمة. الآن بيننا وبينهم ذمة، يدفعوا لنا الجزية ونحن نحميهم. يقول: إن أبى الذمي بذل الجزية انتقض عهده، قال: لا، أنا ما أدفع لكم جزية، صار ما له عهد. أو التزام حكم الإسلام، أو التزام حكم الإسلام، يعني أبى التزام حكم الإسلام، قال: ما تقيمون علينا الحدود، انتقض عهده. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، قتل مسلما أو زنا بامرأة، قالوا: انتقض عهده. وعنه، وهو مذهب الشافعية، لا ينتقض عهده بهذا، مثل هذه المسائل تقع، مثل ما يقع من المسلم القتل والزنا يقع من الذمي، حتى لو زنا بمسلمة، فينظر إلى الحدود وتقام عليهم الحدود، ولكن لا يعد هذا، ولا يعد هذا انتقاضا للعهد، واضح؟ لكن إن أبى الجزية نقض عهده، إن أبى أن يلتزم بأحكام الإسلام نقض عهده. قال: أو قطع طريق كذلك، يقطع الطريق، أو تجسيس، عندكم تجسيس أو تجسس؟ أو تجسس، أو إيواء جاسوس إذا تجسس لبعض البلدان، أو آوى جاسوسا، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده. ولذا ساب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل، وإن قال أنا تبت. فإذا سب الرسول قتل بلا استتابة عليه الصلاة والسلام. قال: انتقض عهده، هذه كلها ينتقض بذلك عهده، لكن قال: دون نسائه، نساؤه على العهد، وأولاده كذلك. قال: وحل دمه، إذا حل دمه يخير الإمام بين أربع، إما أن يقتله، وإما أن يجعله رقيقا، وإما أن يمن عليه ويخرجه من البلد، لكن يمن عليه، وإما أن وإما أن يأخذ منه الفداء، وإما أن يأخذ منه الفداء، واضح هذا لكم؟ يعني يخير الإمام بين الأربع، لكن يحل دمه، يجوز الإمام أن يقتله، يجوز الإمام أن يقتله. والأمان، الأمان أن يؤمن مسلم مكلف ذكرا أو أنثى، يؤمن مشركا أو طائفة من المشركين أو حصنا فيثبت الأمان. هذا يسمى عقد الأمان. عقد الأمان أي مسلم ولو كان عبدا، ما دام أنه مكلف بالغ عاقل، وما دام أنه مسلم فله أن يعطي الأمان لشخص، أو يعطي الأمان لقرية صغيرة أو لحصن صغير. وأما الأمان العام فهذا يرجع فيه إلى الإمام. يعني رجل من المسلمين أراد رجل من الكفار أن يدخل البلاد الإسلامية وأن يتعلم أحكام الإسلام أو غير ذلك، فقال ها أنا أمنته مسلم من المسلمين، فيكون آمنا، ولا يجوز لأحد أن يخفر هذه الذمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم. وأما الأمان العام بلد، تعطي بلد أمان، هذا لابد أن يكون الإمام أو نائب، أو نائب الإمام. مسألة في الهدنة، الهدنة عقد يقيمه الإمام بينه وبين أهل الحرب، يسمى بالهدنة. هذا يسمى بالهدنة، قد يكون بعوض، يعني يتوقف بيننا وبينهم القتال، قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. وقد يكون العوض من المسلمين يدفعونه إذا كان المسلمين يضطرون إلى ذلك. يعني في بعض أوقات المسلمين يكون بينهم بين بلد حرب، فيضعون مع بلد آخر عقد ويدفعون لهذا البلد مالا مقابل هذه الهدنة، فعند الضرورة يجوز، كما هو المشهور في مذهب أحمد، يدفعون عوضا للكفار مقابل هذه الهدنة. والمشهور في المذهب أن الهدنة لا تجوز فوق 10 سنين، يعني أقصى مدة للهدنة بيننا وبين الكفار 10 سنوات. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن تكون الهدنة مطلقة، ما تحدد لا ب10 ولا ب20، مطلقة. ثم إن الإمام له أن ينقض، ولكن بعد أن يعلن، فيعلمهم بهذا، يقول نحن نريد أن ننقض ما بيننا وبينكم من عقد، فاستعدوا لقتالنا إذا أردنا أن نقاتلكم، لكن اعلموا أنه ليس بيننا وبينكم عهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني الآن بلد بيننا وبينهم مثلا وضعنا عقد هدنة 100 سنة، ما نحدد هذا ب10، ما أو مفتوح، هدنة مطلقة ما تحدد لا ب10 ولا ب20، والغالب في هذا الوقت من هذا النوع. ثم إن أهل الإسلام رأوا الحرب ورأوا أن هذه الهدنة تنتهي، فيعلمونهم ويرسلون إليهم الرسائل، ما يباغتونهم بالقتال، هذه خيانة، وأهل الإسلام لا يخونون، يبينون لهم أن الهدنة تعتبر من الآن لاغية، وأنتم استعدوا لنا ونحن نستعد لكم، فيكون الأمر على سواء. نعم، ونقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.